الله سبحانه وتعالى يسأل الأخ يقول هل أهل الفترة مكلفون؟ وقال الله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي ها كيف أي إيش؟ وأنت ليش تأخذها أجل اللي بعثها؟ نسأله إيش كتب؟ قال لم يحضر الرسالة. أي إنسان لم يحضر الرسالة هو من أهل الفترة. هذا إذا لكن الله سبحانه وتعالى يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا قدر أن هناك يعني من يسمون أهل الفترة لم تقم عليهم الحجة، ورد أن الله يمتحنهم في عرصات القيامة. أي نعم، فإذا أطاعوه نعم تبين علم الله فيهم أنهم من أهل الطاعة، وإذا عصوه تبين علم الله فيهم أنهم من أهل المعصية. حياكم الله، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، جزاكم الله خير. كان في بعض الاستفهام. لا، يقطع الطواف ويذهب ويتوضأ. الماء لا، التيمم لا يجوز إلا إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله. إذا لا، على كل حال الماء قريب والمواضي كثيرة والأمور ميسرة، يذهب ويتوضأ ويصبر. أي نعم نعم، جئت إلى الحج مع زوجتك، نعم، وهي مريضة بركبتها، شفانا الله وإياها. الطواف نعم، ماذا يعني الطواف النافلة؟ طواف النافلة لا إثم عليها، خاصة إذا كانت عاجزة. وإذا وجدت عربية أو وجدت شيالة في طواف الفريضة الإفاضة فلا. أين؟ أما في النافلة لا تكلف. نعم، ما هي كيفية الاغتسال ما دام أنها يعني حتى إذا كان هناك زحام؟ لا ينبغي الزحام، لا ينبغي، وإن كانت تحية المسجد الطواف لا ينبغي أن يطاف درءا للزحام وأذية الناس. نعم، كيفية، نعم، قال ما هي كيفية الاغتسال والوضوء استعدادا للإحرام؟ يغتسل كما يغتسل من الجنابة، يتوضأ ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ويغسل وجهه، يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على جسده ويتنظف بصابون ونحوه حتى يصبح نظيفا قد قطع الرائحة وكل ما يحتاج إلى إزالته من شعر الأبط والعانة ونحوه. هذه يغتسل بماء طاهر غير مغصوب. نعم، كما يغتسل يرفع الجنابة أو يغتسل نعم غسل يوم الجمعة. قال وعاني من التبول اللا إرادي، فتنزل مني مرة بعد أخرى قطرات من البول، فهل يؤثر هذا على مناسكي وصلاتي؟ لا، أنت معذور، أنت معذور. من به حدث دائم كالسلس، كما ذكر صاحب السؤال، هذه القطرات التي يعني تخرج من غير إرادته، هذا هو السلس، فهذا صاحب حدث دائم معذور. لكن يا أخي إذا لا تتوضأ إلا إذا دخل الوقت، كل ما دخل الوقت توضأ للصلاة التي دخل وقتها ولا عليك. هذا الذي يتبول لا إراديا، قلت إنه يتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها ولا يضره، وإذا أراد أن يطوف يتوضأ ولا يضره استمرار هذا الحدث. أي نعم، الدين يسر ولله الحمد. عندي ورق. عاد لهم حق، هذول لهم حرمة، كتب وتعب، أي صبر شوي، يعني لو لم تقدموا أوراق ممكن يكون الحوار مباشر. أين على كل حال، هل يجوز المسافر الذي يريد جمع الصلاتين أن يفصل بينهما بصلاة جنازة؟ أنا ما أتصور هذا. المسافر الذي يريد جمع الصلاتين، يعني أتصور أنه مثلا صلى الظهر ويريد أن يجمع مع العصر، صلى الظهر تماما مع الإمام ويريد أن يجمع معها العصر قصرا ويسافر، لكن قالوا له بعد صلاة الظهر الصلاة على الأموات الحاضرين أو على الميت، فهل يجوز أن يصلي الجنازة؟ نعم يصلي الجنازة ما في بأس، ثم يصلي ما دام نوى أن يجمع، يصلي الصلاة الأخرى، لكن لا يجمع العصر مع الجمعة، لأن الجمعة ليست ظهرا، إذا حضر الجمعة المسافر تجزيه عن الظهر، لكنه ما يجمع معها العصر لأنه لم يصلي ظهرا، العصر تجمع مع الظهر، لأنه ما دام أنه هذه الصلاة المجموعة في الوقت، في وقت الأولى، يجوز ولو فصل بينهما بصلاة الجنازة، لأنها من واجبات الكفاية أيضا ويفوت وقتها. قال: نرجو أن تبين لنا الأماكن التي يستحب فيها الدعاء في المناسك المختلفة. الله المستعان. يا أخي، في كل عمل من أعمال المناسك له دعاء، مثلا في التلبية إذا لبيت تقول لبيك لبيك اللهم لبيك، هذا من أعظم الدعاء ومن أعظم الإهلال بالتوحيد، وتسبح وتكبر إذا علوت شرفا، وتسبح إذا هبطت في منخفض، وهكذا، وتديم التلبية حتى تصل إلى مكة وتطوف وتدعو الله عز وجل. على كل حال، يعني جميع مناسك الحج وجميع مشاعر المشاعر المقدسة هي مواطن للدعاء، في عرفة، في مزدلفة، في منى، أي نعم، لإقامة ذكر الله والدعاء، يستحب فيها الدعاء إطلاقا. أفضل الدعاء، أفضل الدعاء أن تدعو الله وكلك رجاء وحسن ثقة بالله. أفضل الدعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، خالصا من قلبك، هذا أفضل ما تدعو به. أي نعم، ما يعرف يقول لا إله إلا الله؟ اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، كلنا حولها ندندن. يقول ذا، يقول نعم أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: ماذا تدندن؟ ماذا تقول؟ قال: فقط أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال: حولها ندندن، يعني أتيت بمجمع الكلام. نعم، الحمد لله الأمر يسير. نعم نعم، أعوذ بك اللهم، أعوذ بك من النار وأسألك الجنة، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قلها يعني بإخلاص نعم، هذه ترجح بكل شيء، هذه الكلمة ترجح لو وضعت في كفة والسماوات والسبع والأراضون إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. يقول: أحج عن نفسي متمتعا وسوف أمكث بمكة فترة 10 أيام بعد الحج، فهل لي أن أقوم بأداء عمرة لأمي أو أبي خلال تلك الفترة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ولا الصحابة في حجة الوداع، اعتمر 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة فقط، ويقول: خذوا عني مناسككم، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، فعليك أن تلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعو لأمك وتدعو لأبيك، تطوف سبعا عن أمك، تطوف سبعا عن أبيك وتدعو لهم، الحمد لله. لكن لو قدر أنك أتيت بسفرة أخرى، نعم يجوز أن تعتمر عن أمك، لكن لكل عمرة سفرة خاصة. في صلاة الجنازة هل يتم رفع اليدين؟ والجهر بالتكبير. نعم في كل تكبير، لكن الجهر للمأموم يكتفي، يكبر سرا ويرفع يديه عند التكبير. بعض العلماء قال يكتفى بالتكبيرة الأولى، لكن يعني الراجح نعم أنه عند كل تكبير ما دام قائما يرفع يديه. إذا قامت المجموعة التي أنا معهم بالتوجه مباشرا يوم الثامن إلى عرفات للمبيت هناك، فهل علي شيء؟ إذا المجموعة غلبتك وذهبوا إلى عرفات فأنت معهم لا تضيع، تتركهم يعني يشق عليك أو ربما تتوه. إذا أنت تركت الجماعة وأنت لا خطر عليك ولا ضير عليك وسوف تأتيهم، فأتي بالمناسك على السنة أفضل لك. أي نعم، إذا أمكنك أن تصلي 5 أوقات في منى يوم التروية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وفي صباح يوم عرفة تذهب إلى عرفة ولا ضير عليك ولا مشقة، فافعل ذلك. لكن بعض الإخوان قد يتوه، قد يعني لا يحمل متاعه ولا يحمل أي نعم. نعم إذا اتبعت السنة ولا ضرر عليك فلا بأس. قال هل يجوز دفع ثمن الأضحية في المدينة؟ نعم تدفع ثمن الأضحية، لكن في حقيقة أمرك أنك توكلهم، هم لا يذبحونها، هي هدي، كل ما يذبح في مكة هدي، لا يذبحونها إلا في وقتها إذا كانت هدي شكران، وإذا كانت يعني فدية هذه في نعم في الأوقات أي وقت. متى من عقد حكمها؟ نعم تذبح الفدية. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم، ولكن انوي طواف الإفاضة.